ولم النوران الآن يجري على الإحمال الذي بدأ من الصحر لو أصل الحرب من أسفلنا الناس تجد في وزنة الأموال بدأت تعود إيجارة وهذا من يتحقق بهذه الشرطين هذا الإصحاب معين وبعد ذلك تقضي وعليها هذا الجديد وهذا الأمر الحمد لله يجب عليك أن تبدأ قوة الأسر قوة الأسر الحديدين وستخدمها بسم مصر بالله معناه أن كانت لماذا تقضي الإصحاب في أول رمضان أول رمضان عن شيء شرطان خمس زكاة لأنه في شوال عبد الشرح شوال ثلاث زكاة لكن خلصت على كثير من الناس في زكاة الناس هذا في محمد في شهر الله محمد خاصة في عشرة يخلص الخلق يوم في محمد بعد شهر الله في عمر العبد حوث له حوث أول صح هذا هو صار محمد فأخذ زكاة في محمد عليك يقول القصر كيف تشوف شهر الله في محمد في زكاة في محمد ولذلك كلها نصاب الدفع والروم النصاب الجديد حتى الآن يحفظ ونصاب الحق هذا يتغير نصاب الشرح 35 غرام من الذهب الخام عدد 35 غرام من الذهب هذا هو الأصل يعتبر 35 غرام من الذهب الخالص لذلك يشارك 35 غرام من الذهب هذا الذهب وجبة وجبة وجبة 35 غرام الآن أنا أشعر الدرام Allah'a emanet olun. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قال فيها الثمرات والأرض شهادة تدخلها إلى الرقاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وعلى الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأنوار النار وبعد فإن أكمل فضيلتكم جميعا وضرب شاكم وتزوجوا من الجنة فقعدوا منزلا أيها الله فلقد تحدثنا إليكم بفضل من الله في الخطبة الماضية عن شهر عظيم وعن موسم مبارك كريم انه شهر خاص محرم وما ابغضتم هذا الشهر ذكرت له حفظكم الله بعض فضائل هذا الشهر المذكور عباد الله لتعلموا جميعا ان الايام العشره الاولى من هذا الشهر المبارك كانت معظمه عند الاولين فقد ثبت ان ابا عثمان النهدي عليه رحمه الله عز وجل قال كانوا يصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعطلون ثلاث عشرات العشر الأول من شهر ذي الحجة العشر الأول من شهر النبي محرم والعشر الأواخر من شهر رمضان فهكذا كانت أولهم أيها الناس وهذه العشر التي نحن فيها ما عُطلت إلا لتعظيم الشرع لها وما عُطلت إلا لنصوص عظيمة وهية فيها وما عُطلت إلا ليوم مبارك عظيم عرضها الأولون والآخرون وعرضها المسلم السيد والإجابة بأبي هو وأمي ونفسي ومن صلى الله عليه وسلم إنه يوم عشر من هذه السيرة المباركة إنه يوم عشرة وما أدراك ما عشرة أيها الأكابر وجدت بهذه العجالة بإذن الله تبارك وتعالى أن ومن أمن معكم وقناة الطيبات المباركة مطبقا بها الله سبحانه وتعالى في الأرض السماوات وتذكرهم بأيام الله تذكرهم بأيام الله إنها أيام المهم والنعم وأيام الفتن والنعم وتذكرهم بأيام الله حتى يستحق الناس الغوص والعبر من هذه الاشياء التي ما زالت قال الله عز وجل ويبشرهم بايام الله، فما احوجنا الى ان نبشر بيوم عاشوراء، وما تعلق بيوم عاشوراء ان نبشر بهذا التوحيد الكريم بهذا اليوم العظيم، خاصه في هذه الاحوال وفي هذه الاوقات وفي هذه القرون التي تمر بها امه الاسلام. اوقات مكبات غرور عظيمه الفجر لا تكون قد سلط على امه الاسلام، فانا لله وانا اليه راجعون. ما احوجنا الى ان نذكر انفسنا والمؤمنين والمؤمنات بقول رب الارض والسماوات انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. كتب الله لانقبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز. ان ربنا تنصر بالعباد قد نصر رسوله عليه الصلاه والسلام ونصر اتباعه وسينصرهم الى قيام الساعه، سينصر اتباع الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه. سنته سبحانه لا تتبدل ولا تتغير. وقد علمت حفظكم الله ان الله عز وجل نصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده من اهل الايمان في بدر، وقد كانوا ضعافا اذلا، فصرفه الله جل وعلا يوم الاحزاب، وقد كانوا ضعافا اذلا فصرفه الله تبارك وتعالى عليهم يوم حنظله ورزقهم في مواطن كثيره. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. سنه لا تتبدل ولا تتغير، فحد الباطل مهما قال فهو باطل، وشد الكفر مهما عرض فهو حقير. قاعده لا بد ان تعتقدها، لا بد ان تتبدل الى اعماقها حتى تثبت ان شاء الله تعالى في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه المحن التي تمر بها امه الاسلام. فعشر كلمه ربنا عز وجل ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات ولو بعد عيد، ولو بعد عيد، فاقصص القصص لانهم يتفكرون. من اعظم النماذج التي تدل على هذه القاعده الجليله المباركه ما حدث لنبي الله موسى بن عمران كليل الرحمن عليه الصلاه والسلام مع قومه من المؤمنين مع الجنه المباركه التي تجعل على الايمان في زمن الحرب الذي قال في ارض الله وبدرا، وقد خلق الله عز وجل قصه طغيانه وقصه ظلمه وبنيه في كتابه العزيز. فرعون وصل به الامر الى ان قال للناس انا رسولكم الاعلى. الله اكبر. وقال لبني اسرائيل ما علمت لكم من اله غيري انا لله وانا اليه راجعون. فرعون قال هذه الكلمات التي فيها الضيق وفيها الظلم وفيها الكفر وفيها الطغيان وفيها الاستعلاء بالارض التي تبارك وتعالى، وقد وجد من يؤيده على هذا الظلم وعلى هذا الظلم. اي والله وجد من يؤيده من الوزراء من اولاد الاموال من الاعلاميين من ائمه الدين المرسلين الى ذلك وما اشبه ذلك من ذلك. هذا يا هذا الذي تضحك جعلني اكتب الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى الله موسى واني لاضر بك اي طغيان هذا الايمان اي يده هذا فرافق يقطع له هذا السلم لعله يرتفع الى الله الواحد الاحد لا اله الا الله. من اعطاك هذا الكفر من اعطاك هذا الطغيان وجد من يؤيده هنا قارون أيده بمال، هامان أيده بوزارته، ناس يشبهون الإعلاميين في هذا الزمان، حصروا له الناس وأقنعوه بأن فرعون هو ربه الأعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسحرة والكهنة وهم بمثابة رجال الدين في دولة فرعون. هم بمثابة رجال الدين السحرة والكهنة زينوا له الباطل. أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ فبارك موسى عليه الصلاة والسلام وحاربوا نبي الذين يبدلون الدين بذلك الثمن، فما اشبه ذلك في ذلك فان لنا لاجرا بين الشويبات من اجل الحليم حرام في امر تبارك وتعالى وحرام نبي الله عليه الصلاه والسلام. نعم في هذه الايام هؤلاء الظلمه يجبون ان يؤيدهم بوزارته ويؤيدهم بماله ويؤيدهم باعلانه ويؤيدهم بالسنين فيهم واحد. فلعل تكتشف ظلما ممن يوجه من الدين وممن يوجه من العلم يؤيد اثرهم في رؤيته ويؤيد اصحاب الفساد في مسالكه ولعله يحفظهم ضد اخوانه من الدعاء الى الله ومن المصلحين. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما اشبه ذلك بذلك ايها الكرام موسى عليه الصلاه والسلام ثبت على الدين الذي ارسلته به ربه آمنوا سنته في بني إسرائيل طارده فرعون وحاربه أشد المحاربة فقروا وخرجوا هيهم لم يرضوا ذلك لم يرضوا بذلك فجعلوا مع جنده من أجل أن يستصل شهادته من أجل أن يقضي عليه جميعا ومن أجل ذلك ومن ثبت من أجل أن يقضي على الدين الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من عند رب العالمين وأنت له ذلك. هل هذا جاز أن يصل إلى ذلك فيريدون أن يطبقوا كل ما يقول الله في قوله ويدعو الله إلى أن يجبروها عباد الله. لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى المدينة هذه جاز بفرعون تجعل في الارض وتجعل قلوبه حتى بدا البحر. لا اله الا الله ما ابقى هذا الروح البحر امامه العدو امامه ان له الموت المحيط في كل شيء ان له نجاه من هذا الوعد المقيم. فقال موسى عليه الصلاه والسلام انا لمرعون لقد أضغفنا أدونا إنا لم يكون إنا لهلكون لا محالة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام وهو الرجل الملبق بفضل ربه عن الملبق بمثل السنة التي تحدثنا عنها إنا لنصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. لا إله إلا الله إنه يقين في ذلك لا رب العالمين إن بعد ربي سيهديك أراه الله فاعتبر. إذا أمرك الله عز وجل فاعتبرت، إذا أمرك الله عز وجل بأمر فأطعت، إياك أن تخاف شيئا بعد ذلك، إنك منصور ربك، إنك مؤيد بإذنه تبارك وتعالى. إذا قلت قال موسى عليه الصلاة والسلام وكذا إن بعد ربي سيهديك. فأتاه الله عز وجل وأمره أن يضرب بعصاه هذا البحر الحمار، هذا البحر العظيم الذي يضربه بعصا، فقط كانت في يده، في عصاه، أتوجه عليه، وأجلس بها على الأرض، وأجلس بها على الأرض أخرى، قال أمر الله عز وجل له بتحدي وحده، فقطع عصاه مرة أخرى وضرب البحر الحمار بعصا، وضرب طرف البحر الحمار بعصا، فانقلب البحر طريقا يا بنت سلك المؤمنون من بني اسرائيل وصل فرعون وصل جنوده ارادوا ان يسلكوا هذا الطريق فارجع الله عز وجل البحر الى حلقه الاولى فاغرقهم الله عز وجل دون استثناء. حين ذاك قال فرعون قال طاغيه الكبير قال هذا الجبار انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الله اكبر وقد اعطيك ربك وربك من المسلمين فاليوم تنجيك في بدنك بجسدك تنجيك في بدنك لتكون لمن خلفك ايه. فانجاه الله وكان ايه لمن خلفك انجاه بنفسه في بدنه وبجسده ليس الا عباد الله ليكون عبره ليكون درسا وعظه لمن بعده ممن يعمل كما كان وممن يقول بقوله ولغير هؤلاء من الناس عباد الله. نجى الله عز وجل في هذه الموقف العظيم المؤمنين ومعهم موسى عليه الصلاة والسلام وأخذ في الأرض وأهدك في الأعمال الأولى. أتبقون من حصل هذا الأمر العظيم؟ من حصل هذا الأمر العظيم؟ لقد حصل في يوم عرفة في يوم العشر من هذا الشهر المبارك في شهر الله المحرم حصل في يوم عاشوراء ولا أدراك ما عاشوراء. فلا مراد لدى ذلك أن يعظم هذا اليوم، فقد عظمته اليهود وقد عظمته النصارى، عظمه أهل الكتاب نعم، بل وعظمه الوثنيون أهل مكة الوثنيون كانوا يعظمون يوم عاشوراء، فقد أدوا في الجاهلية ذنبا عظيما. فقيل لهم إنه لا يمشي من هذا الذنب إلا أن تصوموا عاشوراء، فكانوا يصومون عاشوراء وكانوا يقومون بكسوة الكعبة في ذلك اليوم، وهم على شركهم وهم على وثنيتهم. أن أهل الكتاب عاصروا يوم عاشوراء وأن المشركين الوثنيين عاصروا يوم عاشوراء، فكيف لا تعصرهم أهل الكتاب؟ عباد الله، إن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد ولا كان، بل هو سيد الأنبياء ورسل قابلة عليه الصلاة والسلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه من اتباعه. نعم، لو كان موسى حيا ما وسعه من اتباعه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى عاشوراء فصام عاشوراء وأمر الأمة بالصيام، بل قد كان فيما مضى فرضا على المؤمنين أن يصوموا عاشوراء، فلما شرع لهم صيام رمضان نسخ فجورا وبقي الاستحباب الى قيام الساعه. روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء احتج على الله ان يكفر السنه التي قبلها، سنه كامله من الذنوب تغفر وتكفر وتمحى باذن الله تبارك وتعالى بصيام هذا اليوم المبارك الذي هو يوم عاشوراء. وسيوفق هذا العام ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم. صيامه يكفر سنه كامله من الذنوب، نساله جل وعلا ان يوفقنا للصيامه وطاعه الله عز وجل فيه، انه ولي ذلك والاقوال. ومع ذلك ايضا يشرع لعبد المؤمن ان يصوم اليوم الذي قبله، وهو يوم التاسع، يوم التاسع من شهر الله المحرم. أتدرون لما؟ لسببين اثنين. السبب الأول ورد عند الإمام أبي داود بسند صحيح وهو في السنة الصحيحة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إن شاء الله إلى قابل لأصومن التاسع، فقالت أن يكونني عاشوراء، يعني خوف الخطأ في الحساب، فخافت أن يكونني عاشوراء، صمت التاسع فخافت أن يكونني عاشوراء. هذا مقصد من المناطق الشرعية. والمقصد الثاني ما ورد في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صام عاشوراء وأمر بصيامه وأمر بتصويم الصيام أيضا كما هو معروف، علم أن اليهود أيضا يصومون عاشوراء، فقال: لكن عشت إلى قابلة لأصومن التاسع، يريد أن يخالف بذلك اليهود صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يخالفهم بالزيادة. إذا صمت التاسع مع العاشر كنت قد وضعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية وقد صام عشرة، وكنت قد وضعت سنته القولية فقد قال: لكن عشت إلى قابلة لأصومن التاسع. خير أنه صلى الله عليه وسلم قبض وتوفي ولحق بالرقيب الاعلى من اجل هو وامه ونفسه وماله صلى الله عليه وسلم قبل ان تصوم الاسلام. اذا صيام التاسع موجب بسنته القوليه، صيام العاشر موجب بسنته القوليه والفعليه صلوات ربه وسلامه عليه. ما اخر اذا قلنا هذا فالذي ينبغي ان نعلم ان عاشوراء هو موسم الصيام الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء هو الصيام ليس منا، وفيه فضل كبير واجر عظيم كما سمعت حضرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي مغضوب عليه، لا تحدث البدع في هذا اليوم المبارك. صم يوم عشرة واعلن على حزن اهلك واحبابك وابنائك وبناتك على قيام هذا اليوم المبارك. هذا الذي يشعر به هذا اليوم. الامام مالك رحمه الله تعالى يقول: من استحسن بدعه فقد زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل رجاله. الله اكبر. فلا تفر بالدخل ولا تفر بالدخل تشكو بيننا في هذا الموسم وفي غيره من البدائع الكثيره المحدثه التي تنتشر في هذا اليوم. زياره القبور، التوجه الى المقبورين، تعظيم الاولياء الصالحين كما يحبون، الامتناع عن بعض الاعمال كالحياضه وحق الشعر والجنابه وتحليلهم وإن كانوا في الحقيقة مضطرة. أقول إن كانوا بدأ يقف وبدأ يقف في فضل الله تعالى. يعني كان بدعة تكون صدق الله ولله الحمد لله. وكان بدعة تكون في حال الإثم وضع الحناء هذا اليوم في الناس. تحدث بعض الأحداث هذا اليوم مات الشاب القديم المدح هذا اليوم في الناس. الدجاج في هذا اليوم الدجاج يصير له شكل عظيم. يصير له شأن كبير. كل ذلك مما لم يثبت في هذا الدين العظيم في هذه الشريعة الطاهرة من الله. لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ولا عن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ومن اعظم البدع والمناسك ما تفعله طائفتان من القوانين التي قتلت عن سبيل الخليل الرافضة في الشيعة من جهة والنواصب الذين من جهه ثانيه. فالنواصب يفرحون في هذا اليوم ويظهرون الفرح لا من اجل ما ذكرناه من انجاز الله وسعه سبحانه وتعالى وانما لمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه عليه رضوان الله تعالى يفرحون والرسول على احسن ذلك يذكرون ويضربون انفسهم وصدورهم وظهورهم ويزيلون دماءهم في حركات تضحك اعداء الدين تجعلنا سخونا بين العالمين. انا لله وانا اليه راجعون. ويستلم الرحمه في هذا اليوم الفرصه لسد وشد اصحاب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. لا اله الا الله. ما اعظم هذا الطلب عباد الله مما ينبغي التذكير له. اليوم عشرة هو يوم شكر في الحمد وليس يوم البكاء. تعرفون ان عظماء قتلوا ولا تعلم ان الناس لا يحتفلون بيوم مقتلهم بهذه الطريقه التي تفعلها الله يرجع الى الله عز وجل قتل رسولا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل رسولا. لم تنظر عباد بن قوي مجد مظلوما. علي بن ابي طالب يشعر رغبه انهم يعظمونه قتل مظلوما. مع ذلك لا يفعلون في يوم وفاته ما يفعلون في يوم وفاه الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه. ونحن نحب الحسين ونحب ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين حبا عظيما وحبا صادقا شرعيا منتظما بوقت الله الشرع بفضل الله سبحانه وتعالى. عن شرح عن دينه عن اخلاقه عن سلوكه عن عمره عن اعماله العظيم استعمل عن ذلك كله ولا كله يقول الا بذلك العظيم. هكذا تشعر نعم تشعر بطاعه الله عز وجل تشعر بنعمه فكبر ذلك الله تعالى سجلا كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه تصدق صدقات في وجه الله اطع ربك تصرف بيده بعبادته وطاعته وحسن ذكره كما رحمه وتعالى عباد الله اقول لكم سمعتم والحمد لله الذي بلغكم إنما المؤمنون إخوة ليس له حدود الا من المؤمن والاخوه. وكلما ذكر رسول الله في بلده عادته رجاءه من جند اوطانه ابي الاسلام لا ازال سواه اذا افتقروا بامره او دليله. رابطه عظيمه ليس لها حدود لا تحيد زمانا ولا تحيد مكانا. انا احق بمسلمكم انما المؤمن والاخوه. نسأل تبارك وتعالى على أن يبدل عملنا، نسأل تبارك وتعالى أن يوصل رواتبنا إلى وجه الله جل وعلا. اللهم أجر المسلمين وزكاة المسلمين أنت الولي والمولى. اللهم إنا نعوذك من جهة البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الأعداء. نسأل تبارك وتعالى قبل الأمم التوبة وعند الأمم الشهادة وبعد الأمم المغفرة والرضوان. نسأل تبارك وتعالى أن يسر علومنا أن يغفر ذنوبنا أن يفرج همومنا أن يختم كتابه أن يصالح به أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم أولادنا وأمهات المسلمين أن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وأن يحكم دماء المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر إلى المسلمين. آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنت بهذه الأمة الأمر رشدا يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويقوم فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول الذين تسمعون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.